السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل مهمات الديانة في جمل، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد قدوة العلم والعمل، وعلى آله وصحبه ومن دينه حمل. أما بعد، فهذا شرح الكتاب الرابع من برنامج جمل العلم في سنته الأولى، سنة 32 بعد 400 والألف، بدولته الأولى دولة الكويت، وهو كتاب ذوق الطلاب في علم الإعراب للعلامة محمد بن أحمد بن عبد القادر الحفظي رحمه الله، المتوفى 37 بعد 200 والألف. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا ونفعنا بعلومهما، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن النحو من العلوم النافعة المتداولة قديما وحديثا، وبه تعرف معاني الكلام، ويفهم به كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وهو للعلوم كالملح للطعام. ويحكى أن أول من تكلم فيه بالتدوين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه في الجنة، ثم أبو الأسود الدؤري، وهو في اللغة بمعنى الشطر والمثل والقصد وغير ذلك، وفي الاصطلاح ما يعرف به أحوال الكلمة بناء وإعرابا. وغايته معرفة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه نبذة مختصرة جدا في معرفة كلمات منه مشتهرة يقبح بالإنسان جهلها، خصوصا طالب العلم والناظر في الكتب والمملي لها، ليخرج من الوعيد في من قال على النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. فقد أفتى بعض العلماء أن ذلك يدخل حتى في ألفاظ الحديث وتحريف المنصوب إلى المرفوع وعكسه ونحو ذلك، وهذا أوان الابتداء. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن النحو من العلوم النافعة المتداولة قديما وحديثا، ووجه منفعته أنه تعرف به معاني الكلام، لأن الكلام مركب من لفظ يبنى ومعنى يدرى، فإن الكلام لا ينفك عن ذلك. ولأجل هذا قال ابن فارس في بيان حقيقته: الكلام لفظ مفهم. فقوله لفظ إشارة إلى المبنى، وقوله مفهم إشارة إلى المعنى. وإذا عرفت معاني الكلام فهم ما يقصد منه، ومن جملة ذلك الاستعانة به على فهم الكتاب وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو للعلوم كالملح للطعام. والعلوم إذا فقد منها ملحها فقدت منفعتها، كالطعام إذا فقد منه الملح فقد طعمه، كما أنه إذا زاد عما يحتاج إليه ازداد السوء فيه. وهذه الكلمة مأثورة عن الشعبي رحمه الله تعالى، رواها عنه الخطيب في الجامع، فذكر أن النحو كالملح للطعام، إن زاد ساء وإن نقص ساء. وفي أخبار محمد بن سيرين أحد التابعين ممن شهر بتعبير الرؤيا، أنه رأى رجلا، أن رجلا سأله أنه صنع طعاما ووضع فيه ملحا، قال: أنت رجل تطلب العلم وأنت الآن مشتغل بالنحو؟ فقال: الأمر كذلك. فالنحو للعلوم كالملح للطعام. ثم ذكر رحمه الله تعالى نشأة النحو، فقال: ويحكى أن أول من تكلم فيه بالتدوين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ثم أبو الأسود الدؤلي رحمه الله تعالى، وهو عمرو ابن ظالم. ويروى في ذلك آثار استوفاها السيوطي رحمه الله تعالى في كتاب الأخبار المروية في سبب وضع العربية، ومجموع الآثار التي أوردها منقولة من أمال الزجاجي وتاريخ ابن عساكر وغيرهما، أن واضع النحو الأول هو أبو الأسود عمر بن ظالم الدؤلي، ويقال في نسبته أيضا الدؤلي كما جرى عليه المصنف رحمه الله تعالى. ولعله أخذ ذلك فيما روي عن بعض الآثار من أنه استفاده من علي بن أبي طالب، وإن كانت لا تخلو من ضعف. ثم بين رحمه الله تعالى معنى النحو في اللغة والاصطلاح، فذكر أن النحو في اللغة بمعنى الشطر والمثل والقصد وغير ذلك، وتكثير المعاني للمفردة اللغوية عند المتأخرين هو من جهة عدم ملاحظتهم لأصولها، وملاحظة الأصول تجمع العلم باللغة، وعظم كتاب مقاييس اللغة لابن فارس لرعايته أصول الكلمة، فإن الإنسان إذا عرف أصل معنى الكلمة رد إليه متفرقاتها. ومن جملة ذلك أن ابن فارس ذكر أن النحو أصل موضوع للدلالة على القصد، فما ذكره المصنف من قوله الشطر والمثل وغير ذلك هي من الأفراد التي ترجع إلى معنى القصد وتندرج فيه. ومن دلائل ذلك أن المتأخرين بالغوا في معاني الرب حتى أوصلها السجاعي في منظومة له 30 معنى، والمعروف في كلام العرب للرب 3 معاني، ثم ولد منها المتأخرون ما يرجع إليها، والجمع أولى برد مفردات الكلمة إلى أصل واحد، فالنحو في لسان العرب هو القصد. وأما اصطلاحا أي في اصطلاح علماء العربية فهو ما يعرف به أحوال الكلمة بناء وإعرابا، وما عندهم جنس يريدون به القواعد، فإن القواعد هي التي تهيئ النفس لمعرفة أحوال الكلمة بناء وإعرابا. والمراد بأحوال الكلمة ما يتعلق بأواخرها، فإن الإعراب محله الأواخر كما سيأتي في كلام المصنف. ثم بين المصنف غايته، يعني الثمرة الناشئة منه، وإن كان بعض أهل العلم يفرقون بين الغاية والثمرة، لكن المشهور أن الغاية بمعنى الثمرة على وجه التقريب، فبين أن غايته أي ما ينتج منه معرفة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه المعرفة نوعان، أحدهما معرفة مباني بكيفية النطق بها، والثاني معرفة معاني بفهمها. ففي الأول إذا لم يتقن المرء النحو فإنه لا يعرف كيفية النطق بما ورد في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر أن بشرى المريسي عرض لأبي عمرو بن العلاء أحد أئمة اللغة فقال له: ما تقول في قول الله سبحانه وتعالى وكلم الله موسى تكليما بقراءة النصب؟ فقال له أبو عمرو بن العلاء: فما تقول في قول الله عز وجل وكلمه ربه؟ يعني أنه إذا أمكن التحريف في الآية الأولى بجعل المتكلم هو موسى وليس الله، فإنه لا يمكن في ذلك في العربية في الآية الثانية، بل فاعل الكلام الذي صدر منه في الآية الثانية هو ربنا سبحانه وتعالى. وأما معرفة المعاني فإن الإنسان لا يتوصل إلى فهم الخطاب الشرعي في الكتاب والسنة إلا بمعرفة العربية، وأعظم زادها علم النحو. وفي ذلك يقول أبو محمد ابن حازم رحمه الله تعالى: كيف يؤمن على الشريعة من لم يؤمن على اللسان؟ أي أن الإنسان إذا لم يكن له علم بالعربية نحوا وصرفا ولغة وبلاغة فإنه لا يؤمن عليه صحة الاستنباط منها. وقد بالغ الشاطبي رحمه الله في كتاب الموافقات فجعل مرتبة المجتهد لا يصل إليها في الشريعة إلا من بلغ في علم العربية مبلغ الخليل وسيبويه وهذه الطبقة، ولكن الأمر دون ذلك. لكن هذه الدنيا لا تعني أن يكون الإنسان غفلا من علم العربية نحوا وصرفا وبلاغة ثم يريد أو يراد له أن يكون إماما مجتهدا، فإن الاجتهاد والاستنباط يحتاج إلى آلة عظيمة من العربية، فينبغي أن يحرص طالب العلم على علم العربية بعلومه 12، فإنها من أعظم العلوم التي تعين على فهم الكتاب والسنة. ثم ذكر المصنف أن المذكور في مثاني هذه الورقات نبذة مختصرة جدا، يعني قطعة مختصرة جدا في معرفة كلمات منه مشتهرة يقبح بالإنسان جهلها، لأن اللحن في اللسان بمنزلة سوء الصورة من الإنسان، فإن الإنسان إذا كان رث الهيئة غير مبال بحاله لم تقبل النفوس عليه، وكذلك كلام المتكلم إذا كان خلوا من النحو خلطا للحن فإن القلوب تمجه ولا تقبل عليه. ثم قال: خصوصا طالب العلم والناظر في الكتب والمملي لها، فمن يكون مشتغلا بطلب العلم مطالعا الكتب ساردا لها على شيوخه فإنه ينبغي أن يتحقق بعلم النحو ليخرج من الوعيد في من قال على النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، فقد أفتى بعض العلماء أن ذلك يدخل حتى في ألفاظ الحديث وتحريف المنصوب إلى المرفوع وعكسه ونحو ذلك. فإن من أهل العلم من رأى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري من حديث سلمة بن الأكوع من يقل علي ما لم أقل فليتبوى مقعده من النار يندرج فيه من قرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم ملحونا يعني على غير وجهه العربي. وإلى ذلك أشار العراقي في ألفيته إذ قال وليحذر اللحان والمصحف على حديثه بأن يحرف فيدخل في قوله من كذب فحق النحو على من طلب. وذكر هذا المعنى في ألفية العراقي من محاسنها، فإن كثيرا من المنتسبين إلى علم الحديث خاصة من المتأخرين صاروا لا يبالون بعلوم العربية ولا سيما بنحوها، وهذا خلاف ما كانت عليه طريقة الأوائل منهم، فقد كان فيهم من أئمة النحو والبلاغة والصرف وسائر علوم العربية، فينبغي أن يقتدي المرء بهم ليحصل كمال العلم. ثم أشار المصنف إلى أن هذا أوان الابتداء في مقصوده. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الكلمة قول مفرد وضع لمعنى، والكلم قول مركب لم يتم به المعنى، والكلام هو اللفظ المركب المفيد، وأقسام الكلام اسم وفعل وحرف ولا رابع لها، فالاسم كل ذات والفعل حركتها والحرف ما ليس بذات ولا حركة. ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى ببيان حقيقة الكلمة، لأن علم النحو خاصة مع سائر علوم العربية مبني عليها، ولأجل هذا تواطأ المصنفون في النحو على الابتداء بباب الكلام، وقدم المصنف رحمه الله تعالى مفرده على جمعه لأن تصور المفرد يعين على تصور الجمع، فقال الكلمة قول مفرد وضع لمعنى، فهي قول مفرد وذلك القول وضع لمعنى، والقول عندهم هو اللفظ المستعمل، لأن اللفظ نوعان، أحدهما لفظ مستعمل وهو ما له معنى، والآخر لفظ مهمل وهو ما ليس له معنى، فالأول كقولهم زيد علما على ذات مشخصة، والثاني قولهم ديز مقلوبا لها إذ لا معنى لذلك القلب. ثم هذا اللفظ المستعمل مفرد أي واحد، والإفراد هنا يقابل التركيب كما سيذكره المصنف في حد الكلم. ثم بين المصنف أن ذلك القول المفرد وضع لمعنى أي جعل دليلا على معنى، فإن الألفاظ إذا جعلت على معان سمي هذا وضعا، فإن العرب وضعت اسم الأسد للدلالة على الحيوان المفترس المعروف، وذلك الجعل يسمى وضعا، وهذا الوضع يستغنى عنه بقوله رحمه الله الكلمة قول، فإن الكلمة لا تكون قولا حتى تكون على الوضع العربي، فإنها إذا صارت لفظا مستعملا يقتضي ذلك أن تكون مجعولة لمعنى في كلام العرب. ثم قال والكلم قول مركب لم يتم به المعنى، فيفضل الكلم على الكلمة من جهة التركيب، فالكلمة قول مفرد، وأما الكلم فإنه قول مركب أي يتركب من أكثر نوع من أنواع الكلمة التي ستأتي، إلا أنه لا يتم به المعنى بخلاف الكلام، فإنه قال والكلام هو اللفظ المركب المفيد، يعني أن الكلام تحصل به فائدة، وهذه الفائدة يشيرون إليها بقولهم ما تم به المعنى وحسن سكوت المتكلم عليه، ما تم به المعنى وحسن سكوت المتكلم عليه، فإذا تم معناه وحسن سكوت المتكلم عليه سمي مفيدا. وما تقدم ذكره من تقديم القول على اللفظ لأن القول يختص باللفظ المستعمل حقيق أن يوضع هذا الموضع، فيقال الكلام هو القول، ويستغنى عن قيد التركيب بقيد الفائدة، لأن التركيب عند النحاة هو ضم كلمة إلى أخرى، وقد يكون ذلك على وجه مفيد أو على وجه غير مفيد، فالتركيب عندهم نوعان، ضم كلمة إلى أخرى على وجه مفيد، والثاني ضم كلمة إلى أخرى على وجه لا يفيد، واستغني عن ذلك بتخصيص مرادهم بالإفادة، فإذا قيل الكلام قول مفيد أغنى في الدلالة على بقية ما يذكره النحاة من بسط عبارتهم إذ قالوا الكلام اللفظ المركب المفيد بالوضع، فإن جميع هذه المعاني تستكن في القول بأن الكلام هو قول مفيد. ثم ذكر أن أقسام الكلام أربعة: اسم وفعل وحرف. أن أقسام الكلام ثلاثة: اسم وفعل وحرف ولا رابع لها. وهذه المذكورات ليست هي أقسام الكلام، وإنما هي أجزاء الكلمة وأقسامها. فالكلمة إما أن تكون اسما أو فعلا أو حرفا، فيقدر السياق المشهور عند النحاة في قولهم أقسام الكلام أي أجزاؤه التي يتركب منها، فإن للكلام أقساما هي المفرد والجملة وشبه الجملة، وهؤلاء أقسام الكلمة. فالكلمة إما أن تكون اسما أو فعلا أو حرفا. وأشار المصنف إلى تقريب معانيها فقال: فالاسم كل ذات، يعني كل شيء، فالذات هي الشيء، والفعل حركتها يعني ما أنبأ عن حركة المسمى ودل عليها. ووقع التعبير بأن الفعل حركة في كلام علي بن أبي طالب عند الزجاج في أمله بسند فيه ضعف يسير. ثم قال: والحرف ما ليس بذات ولا حركة، أي ما لا يكون دالا على شيء ولا يكون دالا على حركة تتعلق بتلك الذات. وأبين من هذا الحد بأن يقال الاسم هو ما دل على معنى في نفسه ولم يقترن بزمن، الاسم ما دل على معنى في نفسه ولم يقترن بزمن، وأن الفعل هو ما دل على معنى في نفسه واقترن بزمن، وأن الفعل ما لم يكن اسما ولا، وأن الحرف ما لم يكن اسما ولا فعلا، فإذا فقد من الكلمة العلامات التي تنبئ عن كونها اسما أو فعلا فإن تلك الكلمة هي حرف لعدم صلاحية العلامات التي جعلت للاسم والفعل له. والعدمية من الدلالات القطعية في العلوم الآلية، فإنهم كما يستدلون بالوجود يستدلون بالعدم. ومن صوره عندهم في النحو قولهم إن الحرف ما لا يقبل دلالة الاسم ولا دلالة الفعل، وهذا أمر عدمي، ولذلك قال صاحب الملح فيها: والحرف ما ليست له علامة فقس على قوله تكن علامة. ومثله قول المحدثين: الضعيف ما فقد شرطا من شروط القبول، فجعلوا الدليل عليه علامة عدمية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويعرف الاسم بدخول الألف واللام في أوله وبدخول حروف الجر عليه وبالتنوين، وهو ينقسم إلى أقسام: مضمر كأنا وأنت وهو وهي وأخواتها، وإلى علم كزيد وخالد، وإلى مضاف وغير ذلك. وينقسم أيضا إلى قسمين: معرفة وهو ما مر، ونكرة وهو ما يصلح عليه دخول الألف واللام وليست فيه كرجل وفرس. بيّن المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة ما يعرف به الاسم يعني من العلامات، فإن كل كلمة من أنواع الكلمة الاسم، فإن كل نوع من أنواع الكلمة الاسم والفعل والحرف له علامة يعرف بها، إما وجودية وإما عدمية. ومن علامات الاسم التي يعرف بها دخول الألف واللام في أوله، وإذا كانت الكلمة مركبة من حرفين فأكثر لم يصح تهجيها، وإنما يقال أل، فيكون الدال على الاسم هو دخول أل في أوله، ولا يقال دخول الحرف دخول الألف واللام في أوله بناء على القاعدة المذكورة. وأل هذه هي أل المفيدة للتعريف، واستحسن السيوطي وغيره ألا يقال أل، وإنما يقال دخول أداة التعريف، ليندرج في ذلك أم الحميرية، فإن حمير جعلوا عوض اللام الميم. ومنه حديث: ليس من أم بل أم صيام في أم سفر، الذي رواه أبو داود بهذا اللفظ وإسناده ضعيف، وهو في الصحيحين باللغة المشهورة، إلا أن لغة حمير لغة صحيحة مشهورة. وكذلك ليخرج القائل به من الخلاف في المعرف في التعريفية هل هو الألف أو اللام أو الألف واللام معا. فالمستحسن كما نحى إليه السيوطي في همع الهوامع وجمع الجوامع هو أن يقال دخول أداة التعريف على الاسم. ثم ذكر علامة ثانية فقال بدخول حروف الجر عليه، وسيأتي في موضع آخر ذكر هذه الحروف. والجر هو الكسرة التي يحدثها العامل أو ما ناب عنها، هو الكسرة التي يحدثها العامل أو ما ناب عنها. ثم ذكر علامة ثالثة وهي علامة التنوين، والتنوين عندهم نون ساكنة تلحق آخر الاسم لفظا وتفارقه خطا ووقفا، وتفارقه خطا ووقفا يدل عليها بتضعيف الحركة. نون ساكنة زائدة تلحق آخر الاسم لفظا وتفارقه خطا ووقفا يدل عليها بتضعيف الحركة. ما معنى تضعيف الحركة؟ يعني ضمتين أو كسرتين أو فتحتين، يعني يدل عليها لأن حركة الرفع الأصلية ضم، فإذا ضعفت دل على التنوين، فالضمة الثانية جعلت للتنوين، وكذلك الفتحة الثانية والكسرة الثانية. ثم بين المصنف أن الاسم ينقسم إلى أقسام، وحقيقة ما ذكره من القسمة رد بعضها إلى بعض، فإن الأسماء تنقسم إلى نوعين كبيرين، الأول المعرفة والثاني النكرة. فأما النكرة فقال فيها وهو ما يصلح عليه دخول الألف واللام وليست فيه كرجل وفرس، وهذا حد على وجه التقريب كما أشار إليه ابن آجرام في مقدمته، فإنه يقصد به التقريب لا تحقيق حقيقة النكرة. أما النكرة عند النحاة اصطلاحا فهي كل اسم شائع في جنسه الذي دل عليه، كل اسم شائع في جنسه الذي دل عليه. فرجل شائع في جنس الرجال، وفرس شائع في جنس الخيل، وهلما جرى. وأما المعرفة فينتظم تحتها ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى قبل، فإن المعرفة خمسة أنواع، أولها الاسم المضمر كأنا وأنت وهو وهي إلى آخره، والثاني الاسم العلم كزيد وخالد، وهو ما وضع لمعين بلا قيد، وهو ما وضع لمعين بلا قيد، وثالثها الاسم المبهم، الاسم المبهم وهو ما افتقر إلى غيره في تعيينه، وهو ما افتقر إلى غيره في تعيينه، كالأسماء الموصولة الذي والتي وأسماء الإشارة هذا وهذه، ورابعها الاسم المعرف بإيش؟ لا، بأداة التعريف وليس بأل التعريف، الاسم المعرف بأداة التعريف مثل الرجل والفرس، وخامسها المضاف إلى واحد من هذه الأربعة المتقدمة، المضاف إلى واحد من هذه الأربعة المتقدمة. فحينئذ تكون المعرفة اصطلاحا، عرف المعرفة اصطلاحا هي اسم إيش؟ مضمر أو علم أو مبهم أو معرف بأداته أو مضاف إلى واحد من تلك الأقسام المتقدمة، ويقال اختصارا أو مضاف يعني إلى ما سبق. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والإعراب هو تغيير أواخر الكلم لأجل دخول العوامل عليه، وهو يختلف باختلافها، وأنواعه رفع ونصب وخفض وجزء، ولا يدخل الجزم على الأسماء ولا يدخل الخفض على الأفعال أبدا، ويكون الإعراب تارة بحرف. ذكر المصنف رحمه الله تعالى بيان معنى الإعراب عند النحاة، وأنه تغيير أواخر الكلم، والمراد بالتغيير هو الانتقال بين علامات الإعراب وأنواعه من رفع إلى نصب ومن نصب إلى خفض وهلم جرا. وهذا التغير محله أواخر الكلم إما حقيقة أو حكما، فأواخر الكلم إما أن تجيء على الحقيقة وإما أن تجيء على الحكم بأنها آخر. فمثلا إذا قلت جاء المسلم فإن الإعراب ظاهر على آخره، وإذا قلت جاء المسلمون فإن الإعراب ظاهر على ما قبل آخره وهو الواو، فيكون باعتبار الحكم أعطي حكم الأخير. ثم بين أن هذا التغيير المتعلق مرده إلى الكلم، وأل فيه عهدية إذ لا يراد أنه يدخل على جميع أنواع الكلم، وإنما يدخل على الاسم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، على الاسم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء من نون التوكيد ونون الإناث، الذي لم يتصل بآخره شيء من نون التوكيد ونون الإناث، وهذا هو الذي يلحقه الإعراب. فالإعراب مخصوص بالاسم وبالفعل المضارع الذي لم يلحقه شيء من نون التوكيد أو نون الإناث. طيب لماذا قلنا نون الإناث وما قلنا نون النسوة؟ ما الجواب؟ أحسنت، لأنها أشمل، لأن النسوة تختص بالأنثى من البشر، أما الأنثى فإنها لا تختص بهن بل تدخل في كل جنس. ثم ذكر أن هذا التغيير اللاحق لأواخر الكلم هو لأجل دخول العوامل عليه، والعوامل جمع عامل، والعامل النحوي هو المقتضي للإعراب، هو المقتضي للإعراب يعني موجبه. فهناك عوامل توجب الرفع، وهناك عوامل توجب النصب، وهناك عوامل توجب الخفض، وهناك عوامل توجب الجزم. ثم ذكر أن الإعراب أربعة أنواع، أولها الرفع وهو تغيير علامته الضمة أو ما ناب عنها، تغيير علامته الضمة أو ما ناب عنها، وثانيها النصب وهو تغيير علامته الفتحة أو ما ناب عنها، وثالثها الخفض ويسمى الجر وهو تغيير علامته الكسرة أو ما ناب عنها، والرابع الجزم وهو تغيير علامته السكون أو ما ناب عنها. ثم ذكر من ضوابط هذا الباب أن الجزم لا يدخل على الأسماء، فلا تجد اسما مجزوما أبدا، بل الاسم إما أن يكون مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا، وأن الجر لا يدخل على الأفعال، فلا تجد أبدا فعلا مجرورا، وإنما يكون الفعل إما مرفوعا وإما منصوبا وإما مجزوما. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويكون الإعراب تارة بحرف وتارة بهذه الحركات، فالحروف في جمع المذكر السالم والمثنى والأسماء الخمسة والأفعال الخمسة، والحركات في غيرها. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن علامات الإعراب نوعان: النوع الأول حروف، والنوع الثاني حركات. فقال: ويكون الإعراب تارة بحرف وتارة بهذه الحركات. ثم بين ما حظه الحروف فقال: في جمع المذكر السالم والمثنى والأسماء الخمسة والأفعال الخمسة، فتكون الحروف علامة للإعراب في هذه الأبواب، وتكون الحركة علامة للإعراب في أربعة أبواب أخرى، هي الاسم المفرد وجمع التكسير والجمع المؤنث السالم، والمضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، والمضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، فأربع يقابلن أربعا. فإن علامات الإعراب بالحروف تتعلق بأربعة، وعلامات الإعراب بالحركات تتعلق بأربعة، فاللواتي يتعلق بهن الإعراب بالحروف هن جمع المذكر السالم، وهو جمع المذكر الذي سلم من التغيير لمفرده، والمثنى ما دل على اثنين، والأسماء الخمسة هي أبوك إيش وأخوك وحموك في اللغة الأفصح، لأنه يشار به إلى المرأة، وفي لغة أخرى النصب، لكن الأفصح حموك وفوك وذو مال. عندنا ذو علم، ما في ذو مال، احنا في المسجد ذو علم، ما في ذو مال، ذو مال في الشركات. فهذا التمثيل من بعض النحاة فيه نظر، إنما ذو علم. وأما ما يتعلق بالحركات فكما ذكرنا، الاسم المفرد يعني الذي لا يكون جمعا، والثاني جمع التكسير، وهو الذي لحق مفرده التغيير لما جمع، لذلك سمي تكسيرا، أي دخل عليه تغيير حول صورته. وجمع المؤنث السالم هو جمع الإناث الذي سلم من التغيير، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء هو الفعل المضارع المجرد. وفي مجمل هذا تفاصيل محلها غير هذا المحل، إلا أن المقصود مما ذكره المصنف هي الكلية التي بينت لك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والأفعال ثلاثة: الماضي والمضارع والأمر. فالماضي كضرب، والأمر كضرب، والثالث المضارع، وهو ما أوله أحد الحروف الأربعة الزوائد، وهي الهمزة والنون والياء والتاء، نحو ضرب، نحو أضرب ونضرب ويضرب وتضرب. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة أخرى من المسائل النحوية، وهي قسمة الأفعال، فجعل الأفعال ثلاثة، هي الماضي والمضارع والأمر. وتقدم أن الفعل في اصطلاح النحاة هو ما دل على معنى في نفسه واقترن بزمن، فإن اقترن بزمن المضي سمي ماضيا، وإن اقترن بزمن حصول الكلام أو بعده سمي مضارعا، وإن اقترن بزمن بعد كلام المتكلم مع طلبه سمي أمرا. فالفرق بين الصورة الثانية للمضارع وهي حصوله بعد زمن التكلم، وبين الأمر، هو أن المضارع لا يقترن بالطلب، وأما الأمر فإنه يقترن بالطلب. ولذلك جعل من علامات فعل الأمر علامة معنوية، وهو كونه دالا على الطلب، ومثل لها بقوله: فالماضي كضرب، والأمر كضرب، والثالث المضارع. ومثل له بعد بقوله: اضرب ونضرب ويضرب وتضرب. وهذا المثال عند النحاة جعلوه انموذجا يهتدى وتواطؤ عليه منذ العهود القديمة للتابعين ومن بعدهم. فقد روى الخطيب البغدادي في اقتضاء العلم العمل أن القاسم بن مخيمر رحمه الله تعالى جاء إلى أحد المعلمين ليعلمه النحو، فقال: قل ضرب زيد عمرا. فقال: لما ضربه؟ قال: هكذا المثال، يعني هكذا البناء عند النحاة. فقال: شيء أوله كذب وآخره شغل لا أريده. وهو قالها على سبيل الممالحة لا على سبيل تحقيق معناها، لكن هذا من الشيء الذي تواطأ عليه النحاة في ضرب المثال بالضرب. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن علامة المضارع أن يكون في أوله أحد الحروف الأربعة الزوائد، يعني التي تزيد عن بنية الكلمة من جهة كونها فعلا مضارعا، وهي الهمزة والنون والياء والتاء، وهي المجموعة في كلمة أنيت. قل: نأيت. اللي يقول نأيت لماذا، واللي يقول أنيت لماذا؟ أنيت تفاؤلا، لأن أنيت معناها قربت من الأمر الذي تريده. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والفاعل مرفوع أبدا، والمفعول به منصوب أبدا، والمبتدا والخبر مرفوعان، والظروف منصوبة وهي قسمان: ظرف زمان ومكان. ذكر المصنف رحمه الله تعالى من مسائل النحو أن الفاعل مرفوع أبدا، فحكمه الإعرابي الرفع أبدا، والفاعل هو الاسم الذي قام بالفعل، الاسم الذي قام بالفعل. لا تكتبون، لحظة خلنا نشوف هذا صحيح ولا لا. الاسم الذي قام بالفعل هكذا يذكره أكثر النحاة. طيب، مات زيد، هل زيد قام بالفعل؟ يعني ماذا يكون الضابط الحين؟ صحيح قام به أو لا؟ نقول الفاعل هو الاسم الذي قام بالفعل أو تعلق به، هو الاسم الذي قام بالفعل أو تعلق به. ثم ذكر أن المفعول به منصوب أبدا، فحكمه النحوي دائما النصب، والمفعول هو الاسم الذي يقع عليه الفعل، هو الاسم الذي يقع عليه الفعل. فمثلا إذا قيل كما يقول النحاة: ضرب زيد عمرا، فإن الفعل هو ضرب، وزيد فاعل لأنه قام بالفعل، وعمر مفعول به لأنه وقع عليه فعل الفاعل. ثم قال رحمه الله: والمبتدأ والخبر مرفوعان، فحكمهما دائما الرفع، والمبتدأ هو الاسم العاري عن العوامل اللفظية، هو الاسم العاري عن العوامل اللفظية، والخبر هو الاسم المسند إليه، هو الاسم المسند إليه. فمثلا زيد قائم، زيد مبتدأ لأنه اسم عري عن العوامل اللفظية، أي لم تتقدمه عوامل لفظية تؤثر فيه حكما، وإنما عامله معنوي في أصح قولي النحاة وهو الابتداء. وأما الخبر فهو الاسم الذي أسند إليه، فإذا قيل زيد قائم يعني أن صفة القيام أسندت إلى زيد، فيكون الخبر هو زيد. ثم ذكر أن الظروف منصوبة وهي قسمان: ظرف زمان ومكان. والظرف عند النحاة هو اسم زمان أو مكان يقدر على معنى فيه، هو اسم زمان أو مكان يقدر على معنى فيه. وما في كتب بعض النحاة من قولهم يقدر بفي فيه نظر، إذ ليس كل الظروف تقبل التقدير بفي، وإنما على معنى فيه، فيكون في بعضها يتحقق التقدير بفي لفظا ومعنى، وفي بعضها يتحقق معنى ولا يتحقق لفظا. وسيذكر المصنف فيما يستقبل بعض أنواع ظرف الزمان والمكان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما العوامل التي تدخل على الكلمة فيقع بسببها الإعراب من رفع ونصب وخفض وجزم، فسأملي عليك منها أعدادا نافعة للإنسان مصلحة للسان. أولها حروف الجر تدخل على الأسماء فتجرها، وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام، وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا مسألة أخرى من المسائل النحوية، وهي أن العوامل التي تدخل على الكلمة فيقع بسببها الإعراب من رفع ونصب وخفض وجزم، سيملي علينا أعدادا نافعة للإنسان مصلحة للسان. وتقدم أن العامل هو المقتضي للحكم الإعرابي، يعني الموجب له، أنه المقتضي للحكم الإعرابي يعني المقتضي يعني الموجب له. فمن العوامل ما يوجب الرفع، ومنها ما يوجب النصب، ومنها ما يوجب الخفض، ومنها ما يوجب الجزم. وابتدأ بأولها وهو حروف الجر، وتقدم أن الجر هو إيش؟ الكسرة التي يحدثها العامل أو ما ناب عنها، الكسرة التي يحدثها العامل أو ما ناب عنها. فإذا قيل حروف الجر علم أنها تنتج عملا هو الكسر، عملا هو الكسر، يكون ظهوره بالحركة الكسرة أو ما ينوب عنها. وعد شيئا من هذه الحروف بعد بيان أن دخولها يختص بالأسماء، لماذا لا تدخل حروف الجر على الأفعال؟ لأن الأفعال لا خفض فيها لا جر فيها، لا يوجد فعل مجرور أبدا، ولذلك أفعال أحروف الجر تختص بالدخول على الأسماء. وعدد المصنف منها أنواعا، ثم قال: وحروف القسم. وهذه الحروف مندرجة في حروف الجر، لكن لما اختصت بعمل هو الحلف خصوها باسم، لما اختصت بعمل هو الحلف خصوها باسم، وإلا فهي تنتج جرا وهي داخلة في اسم حروف الجر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومنها ما يدخل على الفعل الماضي والمضارع فيعرفان به ولا تؤثر فيهما إعرابا، وهي قد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة في آخر الماضي. وأما الفعل المضارع فيدخل عليه ما ينصبه بعد أن كان مرفوعا، وهي أنولا وكي ولام كي ولام الجحود وإذا وغيرها. وكذلك تدخل عليه الجوازم فتجزمه، وهي لم وألم وإن ومهما وأين وإذ ما ونحوها. ذكر المصنف رحمه الله تعالى من أحكام العوامل أيضا أن منها ما يدخل على الفعل الماضي والمضارع فيعرفان به ولا تؤثر فيهما إعرابا، ثم ذكر بعد ما يؤثر فيه إعرابا. فالعوامل التي تدخل على الفعل المضارع نوع على الفعل الماضي والمضارع نوعان: النوع الأول عوامل تفيد تعريفا ولا تؤثر حكما، عوامل تفيد تعريفا ولا تؤثر حكما وتسمى بعلامات الفعل. والنوع الثاني عوامل تفيد حكما. فالنوع الأول وهو ما يعرف به الفعل الماضي والمضارع، فذكر أن مما يعرف به الفعل الماضي والمضارع دخول قد والسين وسوف وتاء التانيث الساكنة. فأما قد فتدخل على المضارع والماضي، وأما السين وسوف فتختصان بالمضارع، وأما تاء التانيث الساكنة فتختص بالماضي كما قال في آخر الماضي. فإذا وجدت واحدة من هذه العلامات الأربع بحسب ما تعلق بها من فعل مضي أو مضارع دل ذلك على كون ما دخلت عليه هو فعل، ويعرف المراد به أهو ماضي أو مضارع بحسب ما تدخل عليه. وتاء التانيث الساكنة هي إحدى التاءات التي تتعلق بالفعل الماضي فيعرف أنه فعل، وبقي وراء تاء التانيث الساكنة تاء المتكلم قلت وتاء المخاطب قلت. فمن علامات الفعل الماضي دخول فمن علامات الفعل الماضي لحوق التاء في آخره على أنواعها الثلاثة التي ذكرنا. ثم ذكر المصنف أن الفعل المضارع يدخل عليه ما ينصبه بعد أن كان مرفوعا. ماذا تفيد هذه الكلمة بعد أن كان مرفوعا؟ الأصل هو الرفع. كما قال محمد بن أبى في نظم الآجرامية: وحكمه الرفع إذا يجرد من ناصب أو جازم كتسعد. فالأصل في الفعل المضارع أن يكون مرفوعا ما لم تدخل عليه نوعان من العوامل، أحدهما عوامل النصب والآخر عوامل الرفع عوامل الجزم. فذكر المصنف طرفا من عوامل النصب فقال: فيدخل عليه ما ينصبه بعد أن كان مرفوعا، وهي أن ولن وكي ولام كي، وتسمى أيضا لام التعليل، وقد تكون لاما للعاقبة لا للتعليل أو زائدة. ثم قال: ولام الجحود. والمقصود بلام الجحود لام النفي المسبوقة بما كان أو لم يكن، لام النفي المسبوقة بما كان أو لم يكن. ثم قال: وإذا وغيرها. فإذا دخل على الفعل المضارع واحدة من هذه العوامل أثرت فيه نصبا، كما قال كما يقال في واحد من أمثلتها لن يلحن نحوي. لن يلحن نحوي، يلحن ما حكمه؟ فعل مضارع منصوب. لماذا؟ لدخول عامل النصب وهو لن. طيب ليش ما يلحن نحوي؟ ها؟ لسعة الوجوه النحوية، لسعة الوجوه النحوية. فما قد يكون مشهورا يقابله قول آخر غير مشهور. مثلا أنتم تعرفون أن كان أنها ترفع المبتدأ ويسمى اسمها، وتنصب الخبر ويسمى خبرها. فالأول محكوم عليه بالرفع والثاني محكوم عليه بالنصب. وفي لغة ثانية عند العرب عكس ذلك، ذكرها ابن هشام في مغني اللبيب، ومثلها أن وأخواتها، فإن عملها بعكس كان. وفي لغة العرب أيضا عكس هذا العمل، ذكره ابن هشام في مغني اللبيب. ثم قال: وكذلك تدخل عليه الجوازم فتجزمه، وهي لم وألم وإن ومهما وأين وإذما ونحوها. فإذا دخلت هذه العوامل صار حكمه الجزم. والجزم كما تقدم تغيير يحدثه العامل علامته السكون أو ما ناب عنها. وهذه الجوازم يختلف عملها، فهي بحسب عملها نوعان. النوع الأول عوامل للجزم تجزم فعلا واحدا، والنوع الثاني عوامل للجزم تجزم فعلين، يسمى الأول فعل الشرط والثاني جواب الشرط. فمثلا لم من النوع الأول الذي يجزم فعلا واحدا، وإن من النوع الثاني الذي يجزم فعلين. طيب ما الفرق بين لم وألم؟ سم وألم سؤال. طيب الفرق بينهما في بناء الكلمة، فرق بينهما همزة ايش؟ همزة الاستفهام. الفرق بينهما همزة الاستفهام، وإلا لم هي التي تقصد من بها أيضا ألم، لكن الأول لا يورد على الاستفهام والثاني يورد على الاستفهام. فهي همزة الاستفهام التي تدخل على لم وغيرها، التي تدخل على لم وغيرها، فتعدادها بما يدخل عليها كثرة في العد دون صدق في المد. فإن لم هي ألم، فينبغي أن يقال ألم ولا تعاد، أن يقال لم ولا يعاد ذكر ألم معها. ومثلها عندهم لما وألم، فإن الهمزة المذكورة في الكلمة الثانية هي همزة الاستفهام. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويدخل على المبتدأ والخبر المرفوعين كان وأخواتها، فترفع المبتدأ وتنصب الخبر، وهي كان وأصبح وأمسى وظل وبات وصار وليس وأخواتها. وكذلك تدخل عليهما إن وأخواتها، فتنصب الاسم وترفع الخبر، وهي إن وأن وكأن وليت ولعل ولكن. وكذلك ظننت وحسبت وأخواتها، تدخل عليهما فتنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر، وتسمى بالنواسخ. سميت بالنواسخ لأنها تنسخ إيش؟ تنسخ حكم المبتدأ والخبر، فتخرجهما جميعا أو واحدا منهما. فإن حكمهما على ما تقدم الرفع، لقوله والمبتدأ والخبر مرفوعان أبدا. فربما دخل الناسخ فأبقى حركة المبتدأ وغير حركة الخبر، وربما عكسه وربما غير حركة المبتدأ والخبر معا. وأول هذه العوامل الناسخة كان وأخواتها، وثانيها إن وأخواتها، وثالثها ظننت وأخواتها. فأما النوع الأول وهو كان وأخواتها، فتدخل على المبتدأ والخبر، فترفع المبتدأ ويسمى اسمها، وتنصب الخبر ويسمى خبرها. ومنه قول القائل: كان النحو لذيذا، كان النحو لذيذا، فإن أصل العبارة النحو لذيذ، فدخلت كان عليها فبقي النحو مرفوعا وتغير حكم الكلمة الثانية من الرفع إلى النصب، لكن لم يتغير طعمه، طعم الترباقي على اللذة. وأما النوع الثاني وهو إن وأخواتها فإنها تعمل بعكس كان وأخواتها، فتدخل على المبتدأ والخبر فتنصب المبتدأ ويسمى اسمها، وترفع الخبر ويسمى خبرها. ثم النوع الثالث وهو ظننت وحسبت، فتدخل عليهما فتغير حكمهما الإعرابية معا، كقول القائل ظننت النحو صعبا، فإن العبارة النحو صعب فلما دخلت عليها ظننت تغير الحكم، وصار الأول صار المبتدأ مفعولا أولا، وصار الخبر مفعولا ثانيا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن العوامل إلا فتنصب المستثنى وغير وسوى تجر المستثنى، ومنها كلمات تجر ما بعدها بالإضافة وهي سبحان وذو ومثل وأولو وكل وبعض ومع ونحوها، ومنها ظرف الزمان كاليوم والليلة وبكرة وغدا فهي منصوبة في نفسها وما بعدها مجرور، وظرف المكان مثل قبل وبعد وفوق وتحت وهي منصوبة في نفسها مجرور ما بعدها. ومن الأسماء ما لا ينصرف، أعني لا يدخله الجر والتنوين، كأسماء الملائكة والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وبذكرهم يحسن الختام ويتم الكلام. ذكر المصنف ختما من العوامل النحوية إلا، وبين أنها تنصب المستثنى، ونصب إلا المستثنى على درجتين: أولهما نصبها المستثنى وجوبا، نصبها المستثنى وجوبا، وذلك إذا كان الكلام تاما موجبا، إذا كان الكلام تاما موجبا. والثاني نصبها المستثنى جوازا، وذلك إذا كان الكلام تاما منفيا. ويقصد بالتمام أن يذكر المستثنى منه، كقول القائل قام القوم إلا زيدا، فالمستثنى منه مذكور وهو القوم، والمستثنى منه والمستثنى زيدا، فيكون حكمه النصب وجوبا لأن الكلام تام موجب. وإذا قال القائل ما قام من القوم إلا زيد فإن حكمه جواز النصب، إذا قال ما قام القوم إلا زيدا جاز أن يكون حكمه النصب أو الرفع على البدلية. ثم ذكر أن غير وسوى وهي من علامات الاستثناء، من أدوات الاستثناء، تجر المستثنى يعني بعدها، فلو قلت جاء القوم غير زيد صار ما بعدها مجرورا بها. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى أن من العوامل كلمات تجر ما بعدها بالإضافة، فيكون ما بعدها معربا على أنه مضاف إليه، والإضافة نسبة تقييدية بين اسمين، نسبة تقييدية بين اسمين. فإذا قلت مثلا سبحان الله، فإن الله ماذا يقال في إعرابه؟ قال الأخ لفظ الجلالة مضاف إليه، يصير حكم إيش؟ مجرور. طيب توافقون على هذا الإعراب؟ ها؟ طيب هذا باعتبار العامل انه حيتوسعون في العبارات هذه، لكن النحاة الاولين لا يتوسعون في العبارات المعبر بها، فقول الناس من النحاة المتاخرين عند ذكر شيء من اسماء الله لفظ الجلاله لا معنى له، والله عز وجل قال ولله الأسماء الحسنى فواحدها يسمى الاسم الأحسن، ولا يقال لفظ الجلالة لما عليه من اعتراضات عقدية ونحوية ولغوية. وإذا أعرب الإنسان يقول الاسم الأحسن مرفوع أو نحو ذلك، لأن الله عز وجل جعل لنفسه ولله الأسماء الحسنى، فقال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فالذي يعرب نحوا ينبغي له أن يدعو الله عز وجل بذلك، ما يقول لفظ الجلالة، يقول الاسم الأحسن في محل رفع فاعل أو في محل نصب مفعول به أو نحو ذلك. ولذلك لا تجد قدماء النحاة عندهم لفظ الجلالة، ولا يعرفه العرب يعني الأول، ولا يعرفه العرب الأولون في الدلالة على الرب سبحانه وتعالى. ومن هذا الجنس في إعراب ما بعده مضافا إليه اليوم، فإذا قال الإنسان جئت الكويت يوم السبت صار السبت معربا على أنه مضاف إليه. ومثله كذلك ما كان ظرف بعد ظرف المكان كقول الإنسان رأيت محمدا قبل المدرسة، يعني ذلك الموضع المعروف بالمدرسة، فيعرب ما بعده على أنه مضاف إليه. وظروف الزمان والوكان منصوبة في نفسها كما تقدم أن من المنصوبات ظرف الزمان والمكان. ثم ختم المصنف بقوله ومن الأسماء ما لا ينصرف، وبين معنى ما لا ينصرف بقوله أعني لا يدخله الجر، ومراده بالجر حركتها حركته الأصلية الكسرة، وليس معناه نفي دخول الجر على الاسم الممنوع من الصرف، بل يكون مجرورا وعلامة جره الفتح نيابة عن الكسرة. ومراده بقوله لا يدخله الجر يعني حركة الجر الأصلية وهي الكسرة، وأما هو فإنه اسم مجرور. قال والتنوين، وتقدم أن التنوين نون ساكنة إيش زائدة تلحق آخر الاسم لفظا وتفارقه خطا ووقفا، ويدل عليها بتضعيف حركتين. فالممنوع من الصرف لا يجر بكسرة ولا يكون منونا. فمثلا جئت إلى أحمد، أحمد ممنوع من الصرف فلا يجر بالكسرة وإنما بالفتحة نيابة عن الكسرة، وتقول قال أحمد ولا تقول قال أحمد لأنه ممنوع من الصرف، وموانع الصرف مبسوطة في المطولات. ومثل المصنف لها مبتغيا حسن الختام ببراعة المقطع المعروف عند علماء البديع، فقال كأسماء الملائكة والأنبياء عليهم الصلاة والسلام وبذكرهم يحسن الختام ويتم الكلام. ولا ريب أننا نسلم للمصنف بأنه يحسن الختام ويتم الكلام، لكن هل يسلم له بالمثال الذي ضربه إذ قال كأسماء الملائكة والأنبياء أم لا يسلم له؟ طيب لما يسلم يجيب شاهده على ذلك. أي أحسنت، فمثلا محمد من أسماء الأنبياء، وقال الله عز وجل محمد رسول الله، وقال وما محمد إلا رسول، فدخلته التنوين. والملائكة أحسن مالك، مالك، فإن مالكا ليس ممنوعا من الصرف. إذن ما وجه هذه الكلمة؟ وجه هذه الكلمة أن الأصل في أسماء الملائكة والأنبياء المنع من الصرف، هذا الأصل في أسماء الأنبياء والملائكة أنها ممنوعة من الصرف إلا ما خرج عن ذلك وهي أفراد قليلة. فلأجل كونه الأصل عبر المصنف بقوله كأسماء الملائكة والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وهذا آخر ما يحتاج إليه من البيان على هذه المقدمة اللطيفة. اكتبوا وثيقة سماعها، سمع علي جميعا، لمن حضر الجميع ذوق الطلاب بقراءة غيره في مجلس صاحبنا يكتب الإنسان اسمه تاما بما يتميز به. بعض الناس يذكر اسمه باسمه هو وما ينسب إليه من عائلة، وقد تجد ألفا مثله، هذا من الغلط. واحد يقول محمد الحسني، طيب محمد الحسني آلاف مؤلفة، إنما ينسب الإنسان نفسه تاما، والعرب أقل ما تنتسب بذكر الإنسان نفسه واسم أبيه مع ما ينتسب إليه. ما يأتي إنسان يقول فلان الفلاني، هذا صار عند المتأخرين، أما العرب الأوائل لا يفعلون هذا، فيكتب الإنسان اسمه تاما. فتم له ذلك في مجلس واحد، فأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين بإسناد المذكور في الثبت المسمى، وتاريخ إقرائه ليلة إيش الاثنين الخامس عشر. إخواني المسعودية يكتبون على توقيت الكويت لأن في السعودية لأن في الكويت، فالخامس عشر من شهر جمادى الأولى سنة 1432 في مسجد حصة الهاجري بدولة الكويت. ما بعد هذا يا أخوان من الطبقات هذه الثانية والثالثة، هذه إن شاء الله تعالى للآخذين عنكم والآخذين عن الآخذين عنكم وهلما جرى. فإذا قدر أن أحدكم حضر الدرس فكتب وثيقة السماع له على هذا الوجه الذي حررتموه، فإنه إذا جاءه أحد يقرأ هذا الكتاب عليه بعد ليشرحه له، فإن ما يمدح من الرواية ما يوصل إلى الدراية، وأما الرواية المجردة فهي طلبة الكسالى، فإنما يقصد من الرواية ما نفع في الدراية، فعند ذلك يأتي بنسخة له غير هذه النسخة، ثم ينقل ما يثبت قراءتك من نسختك بتواريخها وأحوالها، ثم بعد ذلك يكون سماعه. فمثلا في الطبقة الثانية ستقول مثلا سمع علي جميع ذوق الطلاب في علم الإعراب بقراءته أو بقراءة غيره صاحبنا فلان الفلاني، فتم له ذلك مجلس واحد، وأجزت له روايته إجازة خاصة من معين لمعين في لمعين بحق روايتي له، يبين ما بأي وجه رواه عن صالح العصيمي، قال بحق روايتي له إيش اللي حضر منكم قراءة مجازة، قراءة بحق روايتي له قراءة عن صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي بإسناده المذكور في بوارق الأمل لإجازة طلاب الجمل، ومن بعده يكون في المرتبة الثالثة، فيأتي بنسخة جديدة وينقل ما في نسخة شيخه مما هو عن شيخه وشيخ شيخه، ثم يكتب له شيخه في هذه الطبقة. وهذا الأمر كان موجودا في من سلف، ثم مع ضعف العلم تعطل إثبات السماعات إلا على وجوه تخالف طريقة الأقدمين، ففي إحيائها إحياء لما كانوا عليه من طباق السماع. غدا إن شاء الله تعالى بعد الفجر القول السديد للعلامة بن مانع، وفق الله الجميع ما يحب ويرضى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. وإياكم بارك الله.